ولا يمكن معرفة ذلك ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتابا وسنة وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنة فإن العقل السليم يوافقه ولا يعارضه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب واسع اسمه درء تعارض العقل والنقل، والمعول عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع، وقد فهموا معاني ما خوطبوا به من صفات الله عز وجل، لأن الكتاب والسنة بلغتهم مع تفويضهم علم كيفيات كيفياتها إلى الله عز وجل، لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه مقدمة من الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى وأمتع به ونفع الأمة بعلمه. كان في الزمن الغابر بارك الله فيكم يتميز السني من غيره بهذا الأصل، ألا وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومن السنة ما أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الطوائف تأخذ بشيء وتترك شيئا. الخوارج أخذوا بكتاب الله في زعمهم، ونظروا في أحاديث رسول الله، وتركوا أثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا. الرافضة كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذوا بكتاب ولا سنة فعرفوا، آمنوا بأن الكتاب محرف وأن هذه السنة ملفقة فتميزوا بذلك وعرفوا فحذروا. ثم لم يزل بارك الله فيك أهل البدع يحاولون أن يشبهوا على الناس بدعته، فكلما كان المبتدع أحذق وأمكر وأكثر خداع تجد بدعته أشبه بالحق، يلبسها ثوب الحق، بحيث بارك الله فيك لا يفطن إليها كل الناس، لا يفطن إليها كل الناس، وإنما يفطن إليها بعض الناس. في هذا الزمن الحاضر كثر الذين ينسبون أنفسهم للسلف، وهنا كان الإشكال، لأنه لما ابتدأ بعض العلماء في هذا العصر في تجديد دعوة الرجوع إلى مفهوم السلف قام عليهم الصوفية فعرفوا ولم ينتسبوا للسلف، قام عليهم الأشاعرة والمتعصبة ولم ينتسبوا للسلف. لكن للأسف أن أعداء الإسلام علموا أن هذا النقاء وهذا الصفاء في منهج السلف الصالح هو الخطر العظيم عليهم، فلا بد بارك الله فيك من تحريفه وتشويهه. وللأسف اليوم في هذا العصر تشاهدون أغلب الدعوات المنحرفة ليقوم بها بارك الله فيك أهل البدع أغلبها باسم السلف، ولذلك يسمون السلفية المقاتلة، السلفية الجهادية، السلفية الكذا، السلفية الكذا. أول من حاول دمج عقائد الخوارج وأهل البدع والضلال من كل صنف ولون مع الدعوة في الظاهر إلى الأخذ بما كان عليه صدر الأمة هي الدعوات بارك الله فيك التي قام بها سيد قطب ومحمد قطب في هذا العصر. ولذلك تجد أغلب هذه الفرق المقاتل الجهادية الكذا الكذا هي تبجل وتعظم هذين الرجلين. سيد قطب جاء إلى دعوة وإلى جماعة اسمها الإخوان المسلمين، وجد بأن حسن البنا مذهبه مذهب تلفيقي وتجميعي، والحاصل أن هذه الدعوة بارك الله فيك تكيد للإسلام بطريق ما، ألا وهو تمييع حدود هذا الدين وتضييع قواعد هذا الدين، فيصبح الرجل الذي عنده قابلية لهذا التضييع والتمييع لا بأس أن يجلس مع الرافضي، لا بأس أن يجلس مع النصراني، لا بأس لا بأس لا بأس. لكن علم أعداء الإسلام أن هناك طائفة من المسلمين لا يمكن أن تقبل بهذا، فجاءوا بارك الله فيك بالنقيض إلى هذا، فهمتم؟ ألا وهو قضية إحياء الخلافة الراشدة، جاءت عن طريق بارك الله فيك مسلك السلف، إنه الصدر الأول وإنه الصحابة الكرام وإنه العصر الأول في الإسلام، وأن الأمة لا يمكن أن تصلح إلا إذا رجعت إلى الصدر الأول واقتبست منه واستفادت منه حتى ترجع دولة قوية كمثلي، يعني الهم كل دولة وليس بارك الله فيك ديانة، يعني ما تدينوا بمثل ما تدين به السلف الصالح، لا، نريد دولة قوية كمثل التي تكونت عند الصدر الأول، واضح؟ فبدأ تبارك الله فيك هذا التلبيس الماكر، بحيث أن شباب أهل الملة شباب الإسلام يضيعون بين فرقتين، من كانت عنده ميول تضييعية يدخل الإخوان، وبدخوله للإخوان قد انسلخ من السنة، ومن كانت ميول التضييع اكفل ما تمشي عنده بطبيعته بارك الله فيك، ما يقبل هذا التضيع والتميع، يتبع سيد قطب ومحمد قطب بآمال بارك الله فيك وأوهام إرجاء تكوين دولة إسلامية قوية على غرار الدولة الأولى. أغلب الدعوات الموجودة اليوم التي تلتزق بالسلف هي عندها هذه الفكرة، إرجاع الخلافة الراشدة وقيام دولة قوية إسلامية على غرار الدولة الأولى. شوف يا إخي، أي واحد تجد عنده هذا الفكر فاعلم أنه قطبي، وإن تصدر للناس وقال السلفية، وإن بارك الله فيك من المظاهر، وأي واحد يرى في نفسه أنه إيش العيب في هذا، أنه نسعى في تكوين دولة إسلامية على غرار دولة الخلافة الراشدة، ما هو العيب في هذا؟ اعلم أنه عنده جذور قطبية. أنا أعتقد أن البعض بارك الله فيه ممن يسمع هذا الكلام لو قلته له حيترعب، صح ولا مش صح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ وأول شيء ينطلق به يقول لك هذا الشيخ لا يريد قيام دولة إسلامية وخلافة راشدة، صحيح ولا مش صحيح؟ مع أن العجيب بارك الله فيك كنا نقول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا كاملا في الرد على هذه الفكرة أن القصد من الخلق والعمل الإسلامي كما يقال هو إقامة دولة إسلامية قوية وإحياء خلافة الراشدة، وسماه بارك الله فيك منهاج السنة النبوية. لكي تتأكد من هذا كانت دولة الخلافة الراشدة 4 من الخلفاء، ووفق الحديث 30 سنة، قيل يضم إليهم الحسن وقيل ما يضم إلى غيره، لكن الدولة التي عاصرها الإمام مالك، دولة أواخر دولة بني أمية وصدر من دولة بني العباس، هل أحد من الناس ممكن أن يقول بأن دولة بني أمية أو دولة بني عباس كانت على نهج الخلافة الراشدة أو كانت مثل الدولة التي هي في صدر الإسلام؟ هل يمكن هذا؟ لا بد أن يقال أن هناك اعوجاج، صح ولا لا؟ طيب، إذا كان السعي بارك الله فيك إلى إحياء دولة الخلافة، دولة إسلامية قوية على مثل ما كانت عليه في صدر الإسلام هو المطلب بارك الله فيك من العمل الإسلامي كما يقال، أين جهود الإمام مالك وغيره من الأئمة في صنع هذا والبحث عن هذا والكلام فيه حتى وتوريثه لنا باعتباره بارك الله فيك أصلا عظيما منه ينطلق العمل الإسلامي والدعوة إلى الله بحيث ما يضيع على الأصل، لما يعتبر هذا الأصل بارك الله فيك ليس بأصل أو يعتبر أن السلف الصالح ضيعوا هذا الأصل، لأن ما أظن واحد يقول بأن الإمام مالك يرى أن دولة بني أمية ودولة بني العباس كمثل دولة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، صح ولا لا؟ فأين هذا الموروث كمثل الموروث الذي ورثه سيد قطب لأتباعه من القطبيين والكلام على الحكم والجاهلية والدولة والدولة والدولة والسعي في تكوينها وكذا؟ أين هذا الموروث عن الإمام أحمد؟ أين؟ سوف يأتيك القطبي يقول كانت تحكم الشريعة، سيد قطب بارك الله فيك، وهذا الفكر لا يدعو إلى تطبيق الشريعة، يدعو إلى دولة كمثل ما كانت عليها في صدر الإسلام، هو لا يعترف به كما يقال بأنصاف الحلول، فهمتم؟ ولذلك بارك الله فيك على نهجهم القطبية مثلا مثل ياسر برهامي ومحمد اسماعيل وهؤلاء جماعة الإسكندرية إنهم دعموا الإخوان في الانتخابات باعتبار ماذا؟ هل أنهم يعتقدون أن الإخوان المسلمين سوف يكونون هذه الدولة الإسلامية المنشودة؟ أبدا. ولهذا بارك الله فيك لما طولبوا بمقتضى إعطاء أصواتهم للإخوان المسلمين قالوا أن هذا ليس لأمر شرعي لأنه جاء بالصناديق والديمقراطية وهي غير شرعية، ولذلك في صدري بارك في قبل هذا الموضوع كنت أقول للشباب اللي كانوا يحضروا في ذاك الوقت قلت اسألوا جماعة هذه الجماعة الحزبية الإسكندرانية هل لو قامت دولة والملك أو الرئيس أو الخليفة فيها إخواني هل يسمعوا ويطيعوا باعتبار أن الإخوان المسلمين على كلامهم في أقل الأحوال أنهم ينادون بتطبيق الشريعة؟ إذن يعترفون بالشريعة، يقول لك هذا مش معترف بالشريعة، قد يحصل تقصير لكن أهم شيء يعترف بالشريعة، الحجاج يعترف بالشريعة وإن كان عنده ظلم وتقصير إلى غيره، ما أدري من عنده اعتراف بالشريعة، طيب الإخوان المسلمين يعترفون بالشريعة، صح ولا لا؟ فهل يقبلون بارك الله فيك بالانطوائي تحت حكمهم؟ أثبت بارك الله فيك بأن القطبي لا يمكن أن ينطوي بارك الله فيك تحت حكم إلا قطبي، فهمتم؟ ولذلك نعاني اليوم الرابط ما بين هذا الكلام وشرح الشيخ حفظه الله، أننا نعاني بارك الله فيك من تداخل هذه الدعوات في ادعاء كاذب واحد، ألا وهو النسبة إلى السلف الصالح. ولذلك الشاب يحتار، يقول أنت تقول كتاب وسنة والسلف الصالح على فهم الأمة، هذول عندهم شعار كامل حطونه في أول لقاء وأول ملتقى وأول درس وأول كذا، حطونه يفطة كبيرة، صح ولا لا؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هنا حصل التضييع يا إخوة. ولذلك كل دعوة تشتبع على الناس كمثل ما قال الإمام البربهاري تبتدئ صغيرة تشبه الحق، تلبس بارك الله فيك بلبوس وتظهر بمسوح، تكون أخطر على أهل الإسلام ممن يكون واضحا ظاهرا في طريقه، يقول والله أنا كذا أرى كذا، هذا كفينا أمره. أما الذي بارك الله فيك يستتر ويأخذ مسوح الحق والسلفية كشعارات، فإذا جاء واحد من هالقطبيين جماعة اسكندرية وسمع هذا الكلام قال والله هذا نفس اللي نحن ناخذه، لماذا تعيبون علينا؟ صحيح ولا مش صحيح؟ هو في الحقيقة يأخذه ظاهرا لا عملا، ويأخذ ظاهر كتاب وسنة فهم سلف الأمة، ثم نأتي للكتاب فلا نجد، نأتي السنة فلا نجد إلا مظاهر عامة لا يمكن إلا الأخذ بها، نأتي للسلف بارك الله فيك نجد بارك الله فيك عبارة عن تراجم مثل المورد وأطلس، وكأن السلف بارك الله فيك إما نحن إنجليز، السلف كانوا يتكلمون عربية فمحتاجين هؤلاء لكي يترجموا للناس عن السلف، أو العكس. أما أنه يشاع كلام السلف في الناس ويقال قال سفيان قال مالك قال كذا، ما يفعلون هذا، لماذا تفصلون بين الناس وبين مأثورات السلف الصالح، بل وتحاربون من يشيع هذه المأثورات بين الناس مع أنكم تقولون سلفيين، كيف يمكن هذا؟ تقولون أنكم سلفيون ومع ذلك لا، ما رأينا عند أتباعكم أثار السلف الصالح تطلب ولا تنشر ولا تحفظ ولا تطبق. إذا ننتبه بارك الله فيك أن الدعوة السلفية بحق هي دعوة علمية عملية، وليس الدعوة انتساب محض ويفض تكتب فوق رؤوس الأشهاد، واضح؟ ولذلك انتبه لقول الله سبحانه وتعالى الذي أورده الشيخ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وسبحان الله، والله لو تدبرنا كتاب ربنا حق التدبر لهدينا خير الهداية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما قال الذين يخالفونه ولا قال الذين يخالفون عن أموره أو عن دينه، عن أمره، عن الأمر الواحد. إذن منهج السلف منهج كما قلنا، منهج بارك الله فيك علمي عملي، ومنهج رقابة على هذا العلم والعمل. ولهذا بارك الله فيك منهج أهل الحديث أهل السنة لا يسمح فيه أبدا بزيادة إحداث ولو كان صغير، والمحدث يبين ويظهر ويحذر منه ويشنع به فإذا بالأمة في معافاة منه. أما الدعوات القطبية عندها غاية أن تكون هي دولة، هي تكون دولة. والقطبية بارك الله فيك طريق له محركون، فإذا غرضها تطبيق دولة هم يحكمونها، هذا هو الغاية. والوسيلة الوسيلة بارك الله فيك تتغير وتغير الأحداث وتغير وقائع وتغير العصر، وأنتم رأيتم هذا عمليا رأي العين، صحيح ولا مش صحيح؟ أما منهج السلف الصالح ما في لعب، ما فيه تقول أنا أريد أن أكون دولة غاية عظيمة ولذلك أنا فعلت وفعلت، لا. أو أنه يخفى لك ما صنعته من التحريف، أو أنه يستر لك ما صنعته من البدع والضلال. لماذا؟ لأن جمعتهم غاية والوسيلة لا بأس أن يختلفوا فيها. أما منهج السلف بحق، وهذا الذي بارك الله فيك نريد أن نركز عليه، أنه منهج بارك الله يتعامل مع الغاية والوسيلة بمنطلق العبودية لله سبحانه وتعالى والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يخرج هذا عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فجعل الغاية والوسيلة من شعب الإيمان. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وجعل وسيلة من ضمن شعب الإيمان تذكر مع الغاية التي خلق من أجلها البشر، قال وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وإماطة الأذى وسيلة، وسيلة وسيلة لمعنى لراحة الناس والأخوة وكذا إلى غيره، صح ولا لا؟ ولهذا بارك الله فيك جعلها أدنى، لكن من ضمن بارك الله فيك ماذا؟ من ضمن الإيمان. إذن السلفية بحق أن تكون الغاية والوسيلة هي وفق التعبد لله بما شرعه عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأمر الواحد بارك الله فيك يضيع به الإنسان، يحرفه فيخالف به نهج نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الفارق العظيم ليس تبيينه للناس بالأمر الهين، ولذلك بارك الله فيك يجب أن نراقب أنفسنا فيه. فالرقابة على النفس وعلى الغير، أن لا يزاد ولا يحدث في دين الله شيء أبدا، لا يلعب في دين الله. دين الله ليس محلا للعب، لا من حيث الآراء ولا من حيث الأفكار ولا من حيث الأعمال. الأمر الثاني كي يتبين لكم الفرق، انشروا آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السلفي لا يمكن أن يكون سلفيا وهو منفصل العروة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منفطم عن أن يشرب ذلك اللبان الطيب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انشروا تلك الآثار سواء في الاعتقاد سواء حتى في الفقه في الأخلاق. ولهذا جاء عن بعض السلف قال لا تأخذوا العلم إلا عمن طلب الحديث، لا تأخذوا العلم إلا عمن طلب الحديث، لأن العلم آثار. فعندكم بارك الله فيه شرح أصول الاعتقاد على السنة للالكائي آثار ونصوص، عندكم الإيمان لابن منده آثار ونصوص، عندكم التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن منده آثار ونصوص، عندكم الشريعة والسنة لابن أبي عاصم آثار ونصوص، وهكذا كل كتب السلف الصالح آثار ونصوص فيما يتعلق بالاعتقاد. عندكم في الفقه صنف ابن أبي شيبة في آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقوالهم في الفقه، انشروه فيؤخذ بارك الله فيك ويهتم بما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إسناده، مصنف من عبد الرزاق فيه أيضا من الآثار وإن كان مصنف من أبي شيبة أكثر بكثير. في التفسير نفس الشيء، اهتموا بآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كتاب ربنا عز وجل. عليكم بتفسير ابن جرير

وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإغبار بن سارية الذي مر ذكره قريبا: فإنه من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس من المعقول أن يقال في شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في العقيدة التي حدثت في أواخر عهد الصحابة وبعدهم كالقدرية والمرجئة والأشاعرة وغيرها، ليس من المعقول أن يقال في شيء من ذلك إنه الحق والصواب، بل الحق الذي لا شك فيه وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان شيء من هذه المذاهب حقا لسبقوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا يعقل أن يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس يجيئون بعدهم. قال إبراهيم النخعي كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: لم يدخر لكم شيء خبئ من القوم لفضل عندكم. يعني أن هذا إن زعمتم أنه حق وخير فهذا فضل الله، إن زعمتم هذا الذي أنتم عليه اليوم مما لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خير وهدى، فهذا محض فضل من الله عليكم خصكم به دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبما استوجبتموه؟ إيش الذي عندكم من الفضل والخير حتى تستوجبوا أو يخصكم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الأمة على الإطلاق؟ فلو كان خيرا لسبقوكم إليه. تبعوا ولا تبتدعوا. وكما في عقيدة الأوزاع: قفوا حيث وقف القوم وقولوا بما قالوا وكفوا عما كفوا. وهذا فيصل التطبيق بارك الله فيك، وليس الادعاء. الادعاء أي أحد يدعي، أي أحد يدعي، لكن التطبيق: هل وقفت حيث وقف القوم؟ أم جلست بارك الله فيك تجتهدها هنا وهناك وتبرر لاجتهادك وتقحم نفسك فيما لا قبل لك به فتخترع في دين الله ما ليس فيه وتقول بغير ما قالوا وتتكلم إذا كفوا وسكتوا؟ نحن السلفية بارك الله فيك نقول أنك تتوقف في دين الله سبحانه وتعالى أن تدخل فيه وتحشر فيه عقلك ورأيك، وإنما هي النصوص والآثار. وأما من حيث الكلام في المسائل فتتكلم بما قالوا، وهذا لا يعني أن كل مسألة لا بد فيها من كلام، في بعض المسائل فيها السكوت وتكف وتسكت حيثما كفوا وسكتوا. فهمت؟ هذا هو الفيصل بارك الله فيك. نعم، لبعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب رد الإمام الدارمي على بشر المريسي على شيخنا أبي عبد الله حفظه الله ورعاه. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجب ربنا عز وجل عن خلقه بأربع: بنار وظلمة، ثم بنور وظلمة، من فوق السماوات السبع، والبحر الأعلى فوق ذلك كله تحت العرش. حدثناه موسى بن إسماعيل عن حبابة بنت عجلان الخزاعية عن أمها. عندك حبابة والله حبابة؟ حبابة بفتح الحاء. أيوة. حدثناه موسى. طيب الباء عندك خفيفة ولا مشددة؟ لا خفيفة. رجح بارك الله فيك. حدثناه موسى بن إسماعيل عن حبابة بنت عجلان الخزاعية عن أمها أم حفص عن صفية بنت جارية عن أم حكيم بنت وداع عن أمه كيف عن أمه عن أمي عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء الوالدة يفضي إلى الحجاب. ويحك أيها المعارض، قد علم كل ذي علم كل ذي عقل وعلم أن ألفاظ هذه الروايات كلها مخالفة لما ادعي من هذه التفاسير المقلوبة، وأن لله أكثر من 1000 آية وعلامة، فكيف لم يحتجب منها إلا بأربع جعلها دلالة وعلامة على معرفته، وسائرها لا يدل في دعوات. ثم أنشأ المعارض أيضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تتبع للدرس السابق في تأويل الجهمية للحجب بأنها علامات ودلالات، وأنها ليست لله حجب. وهذا التحريف من الجهمية بينا سببه بارك الله فيك، وهي تتابع في اللزومية لإنكار الخالق عز وجل أنه في السماء وأنه مستوى على العرش، لأنهم لما قالوا أن الله في كل مكان كيف يحجب الذي في كل مكان بحجب؟ وهذا يقتضي أن كل مكان محجوب، وهذا ليس بصحيح. وعندئذ اضطروا إلى القول بتحريف معنى الحجب، وإلا فالحجب بارك الله فيك مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، فلماذا بارك الله يتعنتون في تأويلها وتصريفها إلا من باب ما ألجموا به أنفسهم مما اعتقدوه في الله سبحانه وتعالى من الباطل. وهكذا قلنا أنهم بنوا عقيدتهم على أصل أن الله في كل مكان، ولا خارج داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، وأنه لا يشار إليه ولا يحس بحواس وإلى غيره. ثم بعد ذلك تتابعت عليهم بارك الله فيك اللوازم، فكان كلما جاءتهم لازمة التزموها، فأفضى بهم إلى هذا الضياع العظيم. ولو أنهم التزموا الكتاب والسنة وردوا في سبيل استقامتهم على الكتاب والسنة كل ضلال وكل باطل لكانوا نجحوا وأنجحوا وأفلحوا. لكن هكذا هي الأهواء والآراء، يأتي الرجل فيمشي في طريق وإذا به بارك الله فيك يقال له يلزم منه كذا وكذا، فيستأنف ويستكبر عن أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من قوله، وإذا به يلتزم هذا الذي قيل له يلزمك، وإذا به بارك الله فيك من لزومية إلى لزومية حتى يلتزم أشنع الأقوال وأقبحها، مما لو لم يلتزم في الأول قوله الأول لما كان التزم هذا الآخر. واضح؟ نعم. ثم أنشأ المعارض أيضا منكرا أن لله تعالى يضحك إلى شيء ضحكا هو الضحك، طاعنا على الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها أقبح التفسير ويتأولها أقبح التأويل، فذكر منها حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزيده. يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة. وأيضا حديث أبي رزين المقدم أنه قال يا رسول الله أيضحك الرب؟ فقال نعم، فقال لن نعدل من رب يضحك خيرا. وحديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضحك الرب، فدعا المعارض في تفسيره أن ضحك الرب رضاه ورحمته وصفه عن الذنوب. ألا ترى أنك تقول رأيت زرعا يضحك؟ فيقال لهذا المعارض قد كذبت فيما رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال إيش عفوا؟ فيقال هذا المعارض، فيقال لهذا المعارض قد كذبت فيما رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك، إذ شبهت ضحكه بضحك الزرع، لأن ضحك الزرع ليس بضحك، إنما هو خضرته ونضارته، فجعل مثلا للضحك. فعمن رأيت هذا التفسير من العلماء أن ضحك الرب رضاه ورحمته، فسمه وإلا فأنت المحرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل ضلال، إذ شبهت ضحك الباهت الحي القيوم الفعال إليش؟ إذ شبهت ضحك الله الحي القيوم الفعال لما يشاء للوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير بضحك الزرع الميت الذي لا ضحك له ولا قدرة له ولا يقدر على الضحك، وإنما ضحكه يمثل، وضحك الله ليس يمثل. ويحك أيها المعارض، إن ضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته، فهو أبدا ما دام أخضر ضاحك لكل أحد، للولي والعدو ولمن يسقيه ولمن يحصده، لا يقصد بضحكه إلى شيء، والله يقصد بضحكه إلى أوليائه عندما يعجبه من فعالهم ويصرفه عن أعدائه فيما يسخطه من أفعالهم. فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم، أن ضحك الزرع مثل على المجاز، وضحك الله أصل وحقيقة للضحك، يضحك كما يشاء. والزرع أبدا نضارته وخضرته التي سميته ضحكا قائم أبدا حتى يستحصب. وأما قولك إن ضحكه رضاه ورحمته فقد صدقت في بعض، لأنه لا يضحك إلى أحد إلا عن رضا، فيجتمع منه الضحك والرضا، ولا يصرفه إلا عن عدو. وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده. ولئن جزعت من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك حتى نفيته عن الله بمعنى ضحك الزرع، ما لك من راحة فيما روى عنه ابن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله الآن بارك الله فيك أن الضحك إنما هو عن الرضا، فهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لأن قد يكون الضحك وليس عن رضا وإنما عن تعجب كما جاء في النص، وكما جاء أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك تعجبا في صحيح مسلم لما قال ذاك الحبر إن السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث، قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا، أو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا. فهذا يدل أن الضحك بارك الله فيك يكون منه عن رضا، كمثل ما جاء في الحديث ويكون عن تعجب، وجاء أيضا في الحديث. لكن سواء هذا أو ذاك، فصفة الضحك صفة مستقلة تثبت لله سبحانه وتعالى، ولا تؤول بالتعجب ولا بالرضا ولا بالرحمة ولا شيء من ذلك، كما فعل بشر المريسي وأعوانه وإخوانه من الشياطين. أما كيف يضحك فهو يضحك كيف ما شاء سبحانه وتعالى. نعم. ما لك من راحة فيما روى عنه ابن مسعود رضي الله عنه مما يكذب دعواك ويستحيل به تفسيره. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي يكبو على الصراط مرة وتسفع النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي أنجاني منه، فترفع له شجرة فيقول: يا رب أدنني منها، فيدنيه منها حتى إنه ليقول له لابن آدم: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود ثم قال: ألا تسألني مما ضحك؟ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تسألني مما ضحك؟ فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك ثم قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ فقال: من ضحك رب العالمين منه، حين يقول: أتستهزئ بي؟ فيقول الله تعالى: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، فيدخله الجنة. أفلا تسمع أيها المعارض من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك رب العالمين منه أنه لا يشبه ضحك الزرع، لأنه يقال للزرع يضحك ولا يقال ضحك، من أحد ولا من أجل أحد، وإنا لم نجهل مجاز هذا في العربية، ولكنه على خلاف ما ذهبت إليه، فقد سمعنا قول الأعشى وفهمنا معناه وهو من معنى ضحك الرب بعيد، إذ يقول: ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء حال عليها مسبل حصل، يضاحك الشمس منها كوكب شرف، كوكب شرف معذر بعميم النبت مكتهل. فالزرع ما دام أخضر فهو مضاحك للشمس أبدا، لا يخص بضحكه أحد ولا يصرفه عن أحد، والله يضحك إلى قوم ويصرفه عن آخرين. يعني أن هذا التشبيه تشبيه باطل فاسد، ولم يذكر جهة الفساد من جهة كون أن الله خالق والزرع مخلوق، ولهذا معلوم، ولكن أراد أن يبين له حتى من جهة المعنى فالمعنى مفترق، إذ أن الله عز وجل يضحك بمشيئته في قوله يضحك لقوم ولا يضحك لقوم، يعني أنه إذا شاء، أما الزرع فبغير إرادة ومشيئة فهو ضاحك أبدا للشمس ما لم يحصد. نعم. وحدثناه موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن ابن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: أيضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعلم من رب يضحك خيرا. فهذا حديثك أيها المعارض الذي رويته وثبتته وفسرته وأقررت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ففي نفس حديثك هذا ما ينقض دعواه، وهو قول أبي رزين رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أيضحك الرب؟ ولم كان تفسير الضحك الرضا والرحمة والصفح عن الجنوب، فقد كان أبو رزين في دعواك إذا جاهلا ألا يعلم أن ربه يرحم ويرضى ويغفر الذنوب، حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرحم ربنا ويغفر ويصفح عن الذنوب؟ بل هو كافر في دعواك، إذ لم يعرف الله بالرضا والرحمة والمغفرة، وقد قرأ القرآن وسمع مما ذكر الله فيه من رحمته ومغفرته وصفه عن الذنوب ما كان له فيه مندوحة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أيغفر ربنا ويرحم؟ إنما سأله عما لا يعلم لا عما علم، وآمن به قبل، وقرأ القرآن فوجد فيه ذكره ولم يجد فيه ذكر الضحك. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك قال: لا نعلم من رب يضحك خيرا. نعم.